مجيب السائلين حملت ذنبي مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك مجيب السائلين حملت ذنبي حملت ذنبي وسرت على الطريق وسرت على الطريق ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيرا مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب دعوتك يا دعوتك وأشار Ya man haba جل القدير جل القدير جل القدير وجل ما جئتك سائلا آملا آملا آملا آملا يرفرف في جوان حمر تجا حسبي رضا حسبي رضاك حسبي رضاك حسبي رضاك فأنت أكرم واهب واغفر لعبدك يا يا إله العرش يا رب السماء يا عليما بضمير الأنفس يا عليما بضمير بضمير الأنفس قلبي الوهلان يشكو ألما من جفا ضام أغنيك ياتي قلبي الوهلان قلبي الوهلان يشكو ألما قلبي الوهلان قلبي الوهلان قلبي يشكو ألما يشكو ألما من جفا غاب أغني النكياتي آخذ بالروح مني آخذ بالروح مني آخذ بالروح مني آخذ بالروح مني آخذ بالروح مني كلما رمق الصب بطرف أنعاس بدر تم من أن يكون حلو المريق شاد شهي العاصي بدر تم من God. علينا جد علينا جد علينا علينا يا إلهي يا إلهي جد علينا كرما يا كريما ضل خلق الأنفس وما خاب عبد طامع في رحمة الله وما خاب عبد طامع لم ييأس يا إلهي جد علينا جد علينا يا إلهي جد علينا جد علينا يا إلهي جد علينا جد علينا جد علينا جد علينا جد علينا جد علينا جد علينا جد علينا علينا يا إلهي.